بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث الثالث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قولها عن ورقة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. وإن يدركني يومك، أي وقت الإخراج أو وقت إظهار الدعوة أو وقت الجهاد. قال أهل العلم: إن شرطية، والذي بعدها مجزوم، وفي رواية يونس في التفسير: إن يدركني يومك حيا، ولابن إسحاق: إن أدركت ذلك اليوم، يعني اليوم الذي يخرجوك فيه، لأنه قال عنه أو قال عن ذلك اليوم عند قوله: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. قال الطيبي: يريد الزمان الذي أظهر فيه الدعوة أو تظهر فيه الدعوة، وعاداه قومه فيه، وقصدوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم وإخراجه. أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا مأخوذا من الأزر وهو القوة، وآزره أي قواه، ومنه قوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي قوتي. وقيل أزري أي ظهري، لأن القوة فيه. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي لم يلبث. وأصل النشوب التعلق، يقال نشب في الشيء نشوبا علق فيه، أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. وكأن هذه اللفظة عند العرب عبارة عن السرعة والعجلة في الأمر. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وتوفي ورقة بعد هذه القصة بقليل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل، ونية صالحة للمستقبل. وقال ابن القيم رحمه الله: وأسلم القس ورقة بن نوفل، وتمنى أن يكون جذعا، إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: ولهذا نقول أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، بل أول من آمن مطلقا رضي الله تبارك وتعالى عنها هي خديجة. ومن الرجال ورقة بن نوفل، ولكنه مات مبكرا جدا، مما أوجد خلافا حول إسلامه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة: وهو كما قال. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار متصلا ومرسلا، ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. وفطر الوحي وفطور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع، وليحصل له صلى الله عليه وسلم التشوف إلى العود مرة أخرى. كذلك في فطور الوحي أو انقطاع الوحي أو احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدة، فيه بيان أن نزول الوحي مختص بالله تبارك وتعالى وحده، فهو الذي ينزل الوحي وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. من الأمور التي ينبه عليها أنه أخرج المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التعبير في الصحيح قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى، يعني يلقي بنفسه من رؤوس شواهق الجبال. ودي مسألة في غاية الأهمية، إن أحيانا قد تأتي في كتب السيرة هكذا ويعني يقع إشكالية عند البعض، كيف يكون هذا الأمر وكيف يتأتى هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حل هذه المسألة في كلمة الزهري بلغنا، حل هذه القضية كلها في قول الزهري رحمه الله بلغنا، فالقائل بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن من جملة ما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هذا الذي ذكرناه. المسألة كلها في مسألة بلغنا. بلغنا هنا هذه ليست من المتصل، ليست من المسند، ولكن هي مما قال عنه أهل العلم من بلاغات الزهري، من بلاغات الإيه؟ من بلاغات الزهري. والزهري كما قلنا تابعي صغير، تابعي إيه؟ تابعي صغير، يعني معظم مروياته عن التابعين لا عن الصحابة، معظم مروياته عن مين؟ عن التابعين لا عن الصحابة. طيب إيه الإشكالية في هذا الأمر؟ بلغنا هنا فين الإسناد؟ ها واضح كده الكلام، فين الإسناد؟ عمن؟ عمن؟ لا شيء. ماشي كده، نبسط المسألة أكثر. فرضا لو فرضنا أن الإمام الزهري رحمه الله يروي عن عروة، يروي عن مين؟ عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده، لو احنا ماشيين على هذا الأمر، يعني دلوقتي جاء بيقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط كم من الإسناد كده؟ أسقط اثنين. ماشي كده، أسقط التابع اللي هو أكبر منه اللي هو عروة، ويمين أم المؤمنين رضي الله عنها، يبقى كده في سقط في الإسناد اثنين على الإيه؟ اثنين على التوالي، وهذا ما يسمى في المصطلح بالمعضل. والمعضل لشدة الإيه؟ لشدة الضعف، لشدة الانقطاع فيه، فهو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الضعيف، من أنواع الضعيف. واضح كده المسألة؟ يبقى دلوقتي قال بلغنا، يبقى ما فيش إسناد. ومراسيل الزهري اللي هي بلاغات الزهري شبه لا شيء عند أهل العلم، يقولون مثل الريح، شبه لا إيه؟ شبه لا شيء. يبقى احنا لما بيجي نتكلم بنتكلم على الإيه؟ المتصل أو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من إبراز الإسناد. يبقى هنا لم يبرز الإيه؟ لم يبرز السند، وقال بلغنا. واضح كده؟ يبقى هذا بلا إيه؟ بلا إسناد، بلا إسناد. يبقى ده إيه؟ يبقى ده كده إيه؟ في انقطاع، وقلنا الانقطاع هنا انقطاع شديد، فهو بالمعضل أشبه، بالمعضل إيه؟ أشبه، لأنه حيكون بينه تابعي، فوق منه تابعي، وفوق التابعي إيه؟ صحابي. أهو ده الإعضال، أهو ده الإيه؟ الإعضال. وممكن يكون أكتر من تابعي، يعني وجد في بعض المرويات أنه ممكن يكون بين التابعي الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة أو ستة من التابعين قبل ما يوصل للصحابي، قبل ما يوصل للإيه؟ قبل ما يوصل للصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالتالي هذا شبه لا إيه؟ شبه لا شيء. فهذا القدر قدر إيه؟ قدر ضعيف، يحللنا كل هذه الإيه؟ هذه الإشكالية، يحللنا كل هذه الإيه؟ الإشكالية. طب ليه الإمام البخاري نبه على هذه المسألة؟ لا، نبه على هذه المسألة علشان لا يغتر أحد، لا يغتر أحد بمسألة إيه؟ بمسألة يكمل المسألة على أنها إيه؟ مسندة، فجاء بلفظ البلاغ ده بلغنا عشان يقول لك خلي بالك انتبه أن هذا بلا إسناد، فهو ضعيف، فهو ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إيه؟ ولا يلتفت إليه. وهذا من فقهه رحمه الله تبارك وتعالى. وضحت كده المسألة؟ وضح كده. ولذلك بيستعيد العلماء بمسألة بلغنا ده عن إيه؟ عن مسألة الإرسال، يعني ماشي كده، بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كذا او كده، فبيبين ان ايه بلغنا، يبقى خلي بالك ده بلا ايه؟ بلا اسناد. وتلاقي دي كمان تستعمل جدا في الموطأ، موطأ الامام مالك، بلغات الامام مالك. واضح كده الامر؟ نعم. ايضا من فوائد هذا الحديث ان شاء الله ان خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي اول من امن مطلقا، وهذا اجماع عند اهل العلم، أو يكاد أن يكون إجماع عند أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى ذلك، وقال ابن الأثير خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، وأقره الذهبي على ذلك. وقال محمد بن كعب القرظي أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مطلقا هي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال النووي إنه الصواب عند جماعة المحققين. كذلك يكون ورقة ابن نوفل أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. ولو تفتكروا احنا كنا اتكلمنا قبل كده على مسألة أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأنه سيبعث، يعني مؤمنا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، هل يحكم له بالصحبة أم لا؟ واضح كده؟ يحكم أهل العلم له بأنه في عداد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، لكنه لم يكن يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يدخل في عداد الصحابة ولا يخرج من عداد الصحابة؟ تكلم في ذلك أهل العلم، والظاهر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يدخل في عداد الصحابة، كورق بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل رحمة الله تبارك وتعالى عليهما ورضي الله عنهما. المسألة ديت على العكس من ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد الوفاة، فإنه لا يدخل في عداد الصحابة، لا يدخل في عداد الإيه؟ لا يدخل في عداد الصحابة، ويكون منين؟ من التابعين، من التابعين. وممكن كمان المسألة تزيد شوية، إن ممكن تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو شيئا، وممكن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، هو لا يكون في عداد الصحابة ولكن يكون إيه؟ في عداد أيضا التابعين، وده من الأمور النادرة زي التنوخ مثلا تحصل هذه المسألة، تحصل هذه إيه؟ هذه المسألة. فبان بذلك أن من لقيه مؤمنا، من لقي النبي مؤمنا بأنه سيبعث ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في ذلك في عداد إيه؟ في عداد أصحابه صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهو الذي ينطبق عليه وصف الإيه؟ تعريف الصحابي، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة، وإن تخللت إيه؟ وإن تخللت ردة، والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هنا مسألة، هذا الحديث يعد الحديث الرابع، هذا الحديث يعد الحديث إيه؟ الحديث الرابع. مسألة في قوله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، إنما أتى بحرف العطف، جاب حرف العطف هنا وأخبرني أبو سلمة ليبين أنه معطوف عليه على ما سبق، لأنه معطوف عليه على ما سبق. إيه المعنى؟ هنا لما روى ابن شهاب الحديث روى عن مين؟ الحديث اللي احنا كنا بصرده حديث عائشة، روى عن عروة، عن مين؟ عن عائشة. فيبقى العطف هنا عليه على ما تقدم، يعني أخبرني عروة في السند بالسند المتقدم كذا وكذا، وأخبرني أبو سلمة عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه بما سيأتي كذا وكذا، وساق الحديث، وساق إيه الحديث. يبقى عايز يقول لنا خلي بالك هنا إن قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة إن دوت بإيه؟ بالإسناد المتقدم إلى ابن شهاب، لكن حيغير بقى من مين؟ هيغير في التابع اللي فوق منه أبو سلمة عن مين؟ عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هو بالسند الإيه؟ بالسند الإيه؟ بالسند المتقدم يحيى بن بكير عن الليث حد ما نوصل لمين؟ لابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى. ماشي كده؟ طيب. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد السابقين من الرعيل الأول إلى الإسلام، من أول سبعة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل اسم أبي سلمة رحمه الله تبارك وتعالى، قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، وقيل اسمه وكنيته واحد، أو قيل اسمه كنيته، يعني هو أبو سلمة اسم والكنية بتاعته أيضا إيه؟ أبو سلمة رحمه الله تبارك وتعالى. ولد سنة 24، وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وأبو سلمة صغير، صبي صغير رحمه الله تعالى. وكان أبو سلمة ثقة كثير الحديث فقيها، وأمه طماضر بنت الأصبغ بن عمرو من أهل دومة الجندل، وهي أول كلبية ينكحها قرشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أول كلبية ينكحها إيه؟ ينكحها قرشي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك دومة الجندل، دعاه إلى الإسلام وكذا، وقال إنهم أجابوك فانكح إيه؟ فانكح ابنة أميرهم أو ابنة ملكهم. وأرضعت أبا سلمة أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وهي من التابعيات رضي الله تبارك وتعالى عن أبيها. ماشي كده؟ فيبقى دلوقتي أم المؤمنين عائشة إيه؟ خالة أبي سلمة من الرضاعة. خالة أبي سلمة من إيه؟ من الرضاعة. أرضعتها إيه؟ أخت عائشة رضي الله عنها، أختها لأبيها. أختها منين؟ من أبيها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. كذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن عده البعض من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة عند بعضهم رحمه الله تبارك وتعالى. احتج به الجماعة الستة في كتبهم، وتوفي بالمدينة قيل سنة 94 وقيل سنة 104 للهجرة. أما الصحابي فهو جابر بن عبد الله الأنصاري ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنهما، أبوه صحابي، هو صحابي وأبوه صحابي رضوان الله عليهما، من أهل بيعة الرضوان ترضى الله تبارك وتعالى عليهم، رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الإيه؟ تحت الشجرة. فكان جابر من أهل بيعة الرضوان، وهو آخر من شهد بيعة العقبة الثانية موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه. آخر من شهد بيعة العقبة الثانية التي على إثرها تمت الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة، واضح كده؟ فكان آخر من شهدها موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة بعد سنة 70 من الهجرة، وله من العمر 94 عاما رضي الله تبارك وتعالى عنه. بلغ مسند جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه 1540 حديث. اتفق الشيخان على 58، وانفرد البخاري ب 26، وانفرد مسلم ب 126 حديث. احتج به الجماعة. من الأمور اللي ننبه عليها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فجاء في رواية ابن وهب عن يونس أنه قال: قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في الشرح رحمه الله تعالى: وهذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهور الصحابة، يعني المسألة فيها تكرار لا داعي منه، لأن جابر معلوم أنه من الإيه؟ من الصحابة. فإيه اللي يخلي يركز على مسألة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مشهور الصحابة وأشد شهرة؟ بل هو أحد الستة، وعند الستة دي حنقف وقفة نرجع لها إن شاء الله، وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوابه أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم، يعني الراوي خاطب من يتوهم ممن هم دونه في الطبقة، خاطب هؤلاء ممن يتوهم أنه يخفى عنه كون جابر رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك إزالة للوهم، بين ذلك إيه؟ إزالة للوهم. واستمرت الرواية به، استمرت الرواية إيه؟ به، لأنه إيه؟ الراوي بعد كده أدى وفق ما إيه؟ وفق ما تحمل، فبين ذلك إزالة للوهم واستمرت الرواية إيه؟ الرواية به. فالجواب، فإن قيل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة أجلة رحمة الله عليهم، فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حقهم؟ إزاي ممكن دي المسألة دي تخفى؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حال صغره قبل تمكنه ومعرفته، قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله لما بلغ بقى سن الأداء، يعني تحمل وهو صغير فبين له ذلك، ولما بلغ سن الأداء فحيأدي إيه؟ فأدى كما تحمل، أدى كما إيه؟ كما تحمل، كما سمع من شيخه فأدى وفق إيه؟ وفق ما سمعه من الشيخ. قال النووي هذا الذي ذكرته يتكرر مثله في كثير من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة اللي نرجع لها هو قول الإمام النووي رحمه الله إن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه من المكثرين الستة، وصوابه من المكثرين الايه السبعه، ومجوابه انه من المكثرين الايه السبعه كما تقدم بيانه في الحديث الماضي، والله تعالى اعلى واعلم. من لطائف هذا الاسناد ان فيه ايضا روايه تابعي عن تابعي، الى جانب طبعا الفوائد الايه المتقدمه، لانه بنفس الايه بنفس السند المتقدم قبل ابن شهاب، ماشي كده. فمن فوائده ان فيه برضه روايه تابعي عن تابعي، الزهري عن مين؟ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أيضا أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة من التابعين عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم أنه أيضا من رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، جاء في التفسير للمصنف رحمه الله قال محمد ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخطأ من زعم أنه معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، وإن كانت صورته صورة ليه؟ صورة التعليق. المعلق وده حيجي إن شاء الله عز وجل، بس نبين بس المسألة لحد ما يجي دوره إن شاء الله. المعلق هو الحديث الذي يحذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، ده يسمى الايه المعلق. يعني ايه معلق؟ لو احنا نزلنا حبل من السقف الى الارض فبنسميه ده ايه؟ متصل. طالما ان هو واصل من السقف الى الارض يبقى ده كده ايه متصل اهو. طيب جينا من الطرف اللي هو في الارض دوت قمنا قاطعين منه حته او سحبناه شويه لفوق، صار دلوقتي ايه بقى؟ معلقا. معلقا من فين؟ من الجهه العليا، معلقا من جهته الايه؟ من جهته العليا، يعني من جهه الايه؟ من جهه الصحابي. يبقى هنا بالنسبه لنا ايه؟ جهه الايه؟ جهه الصحابي، فيسموه كده ايه؟ معلق. طيب يبقى دلوقتي لو ان الامام البخاري مثلا بيروي هنا عن شيخ اللي هو يحيى بن بكي اللي بيروي عن الليث، فلو جه الامام البخاري قال الليث، فده يبقى هنا ايه؟ معلق اهو، ماشي. ولو جاي منزل يحيى بن بكير وقام منزل الليث وقام جاي الايه الايه قال ابن شهاب، ودي اللي عملت الاشكاليه، قال ايه؟ قال ابن شهاب، فده برضه ايه؟ معلق. بس هنا ده يبقى معلق وايه؟ ومعضل ايضا، وممكن يستمر التعليق على كده، فممكن ايه؟ قالت ام المؤمنين عائشه، وممكن يقوم جاي شايل ده كله قال رسول الله، يبقى ده اسمه ايه برضه؟ يبقى كل ده معلق، يبقى كل ده معلق. المعلق العلماء بيدخلوه في صوره الايه؟ في صورة الضعيف. ليه؟ للجهالة بحذف الراوي الساقط من الإسناد أو المحذوف من الإسناد. وبعض أهل العلم وده الراجح أنه يشترط أن يكون السقط على الإيه؟ على التوالي. البعض كالصنعاني رحمه الله تعالى يقول لك لا يشترط التوالي، لا يشترط ليه التوالي، وهذا لا قول غير سديد. ليه؟ لأنه لو كان الانقطاع في أكثر من موضع فده منقطع في أكثر من موضع، في موضعين أو أكثر، لكن ليس بإيه؟ ليس بمعلق. فنقول معلق يحذف من مبدأ إسناده من أول الإسناد راوي او اكثر على الايه على التوالي، ده احتراز من دخول الايه من دخول المنقطع، من دخول المنقطع. وضحت كده؟ ده معنى الايه معنى التعليق، معنى التعليق. ماشي كده؟ طب هو هنا بيقول ايه؟ البعض قال ده ايه، البعض ده المعلق. ليه؟ بناء على ان الامام البخاري قال ايه، قال ابن شهاب، فهم حاطينه فين؟ حاطينه في المعلق، وليس هو كما ايه كما قال. والصحيح انه ليس ايه ليس بمعلق، وان كانت صورته صوره الايه صوره التعليق، صوره التعليق. فهمنا دوت منين؟ فهمنا ده منين؟ من قوله قال واخبرني ابو سلمة. يبقى واخبرني ابو سلمة هنا دل على ان في ايه حرف العطف ده مش جاي كده اعتباطا، ولكن معطوف على ايه على شيء تقدم، على شيء ايه على شيء تقدم. فبدل ما يذكر الاسناد عايز يقول لك ايه، ان في الاسناد الاول قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهنا هيقول لك بقى ايه بنفس الاسناد قال ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر. يبقى كما قال، قال ابن شهاب اخبرني عروة عن عائشة انها قال كذا وكذا، دلوقتي ايه قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة على نفس الاسناد عن جابر انه قال ايه كذا وكذا، وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي. وضحت كده المسألة؟ طيب يبقى ده ان كانت صورته صورة المعلق، لكنه ليس ايه لكنه ليس معلقا، لانه لكنه ليس ايه ليس معلقا. ثم قال، قال ابن شهاب أي بالسند المذكور وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا وكذا، فهو عطف على شيء على شيء تقدم. والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما تقدم وأخبرني أبو سلمة بما سنذكره أو بما سيأتي. أيضا يقطع هذه المسألة وهذا الإشكال عشان ما ندخلش بقى معلق ومش معلق يبقى فيه أخذ ورد في هذه المسألة. لا، الحديث ليس معلقا بل هو متصل وموصول، وده شغل الإمام البخاري كما قال أهل العلم إن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إيه؟ أتعب من بعده، عايز اللي بعد منه يشتغل، عايز اللي بعد منه إيه؟ يشتغل ما يتوقفش، ما يحبش حد ياخد المسألة هكذا. يعني كان الإمام الشعبي رحمه الله تعالى واحد جاي يسأله في مسألة فأعطاها له، فلما أراد الرجل أن ينصرف نظر إليه وقال أعطيناكها هكذا، يعني بسهولة ويسر، وقد كنا نرحل في أقل من ذلك إلى المدينة. أقل من كده كنا بنسافر للمدينة، فأنت أخذها كده يعني جاهزة بلا عناء وبلا مشقة وبلا تعب. يبقى العلم يحتاج إلى إيه؟ لابد لابد المسائل اللي على الراحة دي، المسائل اللي تاخد العلم وانت قاعد قدام التلفزيون وجنب منك كوباية الشاي وحطت رجل على رجل وراحت الراحة، ده مش مجال أخذ علم. مجال أخذ العلم تتجي قاعد هنا ومعاك الورقة والقلم وعمال تكتب وخايف الكلمة اللي تفوتك ايه وعايز نرجعها تاني وكده، لكن وانت قاعد في البيت وانت ممدد على السرير مش ممكن هتحصل علم بهذه المسألة. العلم له أدواته وله سبله وله قوانينه، اللي يطلع عن القوانين دي ما يحصلش علم أبدا، ما يحصلش علم إيه أبدا. فنسأل الله العافية. المهم إن هذا الإسناد ماله إسناد متصل. إيه الدليل على هذا الإسناد ما على أنه متصل؟ ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب من صحيحه، ومن المسائل المهمة جدا ما تقولش الأدب وتسكت. ليه؟ لأن الإمام البخاري له الأدب في صحيحه وله الأدب المفرد، فمهم جدا أن أنت إيه؟ تعزو تعزو إلى المصدر اللي أنت بتنقل عنه، ما تقولهاش كده إيه؟ مطلقة. واضح كده؟ لازم تبين المصدر، جبت الحديث ده منين؟ واضح كده؟ طيب. فهنا أخرج الإمام البخاري في الأدب من صحيحه باب رفع البصر إلى السماء، قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. متصل ولا مش متصل؟ هو متصل. وتطلع إيه كده الإشكالية برمتها، تطلع الإشكالية بإيه برمتها، والله تعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى يقول وهذا أيضا من مرسل الصحابي لأن جابرا لم يدركه زمان القصة. وإحنا تكلمنا مسألة إيه؟ مسألة إيه؟ زمان القصة دي مهمة جدا في تحديد المرسل المراد، فاكرينها؟ فرق بين يكون إيه؟ حضر الواقعة، وفرق بينه إيه؟ لم يدرك زمانها، وإن كان سمعها عن مين؟ عن من حضرها، فحنسميه ده هنا إيه؟ مرسل لأنه لم يدرك زمان حدوث هذه القصة أو حدوث هذه الواقعة. ولذلك شوف الكلام الجميل في كلام أهل العلم، لأن جابر لم يدرك زمان زمان القصة، زمان فترة الوحي هذه عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون سمعها من النبي. طب إذا سمعها من النبي تبقى مرسلة إزاي؟ صح كده؟ إذا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون مرسلة؟ يبقى الكلام هنا مرسل لأنه لم يكن حاضرا لزمان القصة، لم يدرك زمان هذه الواقعة، فعشان كده بنسميه مرسل. وإن كان سمعها من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ أو يكون سمعها من مين؟ من صحابي حضرها، من صحابي آخر حضرها. لكن الرواية اللي احنا ذكرناها آنفا دي رواية الأدب عند في صحيح الإمام البخاري، أنه قال في الرواية المتقدمة فيها التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي. يبقى سمعها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه قلنا مرسلة؟ لأنه جابر لم يدرك زمان هذه هذه الحادثة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاءت الرواية أيضا عند الإمام مسلم في كتاب الإيمان، فزال الاحتمال حيث ثبت سماع جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. تخريج هذا الحديث بالنسبة للكتب الستة، حديث جابر هذا متفق عليه، وده أعلى مراتب الصحيح، أعلى مراتب الصحيح متفق عليه الشيخان. نعم. فأخرجه المصنف رحمه الله تعالى ها هنا في بدء الوحي، وكذلك في بدء الخلق، وفي التفسير، وفي الأدب من جامعه. وأخرجه مسلم رحمه الله في الإيمان، في كتاب الإيمان، وإن كان الإمام مسلم لم يبوب، لم يضع تراجم لأبوابه، ولكن ده شغل الشراح، واللي موجود ده شغل الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك أخرجه من الستة الإمام الترمذي في جامعه في كتاب التفسير. ماشي كده؟ دول اللي خرجوا هذا الحديث من الإيه؟ من الستة. قوله وهو يحدث عن فترة الوحي، أي عن احتباس الوحي وعدم تتابعه وتواليه في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. جاء في بدء الخلق فرفعت بصري قبل السماء، في اتجاه الايه؟ في اتجاه السماء او ناحيه السماء. وكذلك في التفسير وفي لفظ فرفعت راسي، كذلك في التفسير وعند الامام مسلم في صحيحه. دل ذلك على جواز رفع البصر الى السماء عند وجود حادث من قبلها. يجي واحد يقول لك طيب دوت قبل ورود النهي عن ذلك، او قبل ورود التشريع، ده لسه كان في مبدا الايه؟ في مبدا البعثه، ده لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل بعد. ماشي كده؟ والكلام او النهي عن رفع البصر الى السماء جاء بعد ذلك في زمن الايه؟ في زمن التشريع او في مده التشريع، فما فيش وجه ان انت ايه تجوز ذلك بناء على ايه؟ بناء على هذه المساله. هنقول لا، المساله ليست كذلك. وده فعل الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ترجم رحمه الله في كتاب الادب من الصحيح باب رفع البصر الى السماء، وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. واضح كده؟ يبقى دل على جواز رفع البصر ولا ما دلش؟ يبقى ادي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جاب هذه الترجمة، واستدلال بالترجمة بإيه؟ بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. بل حث الله تبارك وتعالى في كتابه على النظر إلى السماء في غير موضع، فقال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بل مدح الله تبارك وتعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، مع ميمونة رضي الله عنها، ساعة، يعني ساعة من الزمان وليست الساعة المتعارف عليها الآن يعني. ثم رقد صلى الله عليه وسلم، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى دل الكتاب وأجل إيه؟ السنة دل على إيه؟ دل على النظر إلى السماء، ولا نهي ولا كراهة في ذلك. فالآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرد على قول بعض أهل الزهد أنه لا ينبغي النظر إلى السماء تخشعا وتذللا لله تعالى، فهذا يرد إيه؟ يرد قولهم، يرد قولهم. وروي عن عطاء السلمي أنه مكث 40 سنة لا ينظر إلى السماء، لا ينظر إلى الإيه؟ لا ينظر إلى السماء. وذكر الطبري رحمه الله عن إبراهيم التيمي أنه كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء. قال الطبري: ولا أؤثم فاعل ذلك، اللي فعل هذا لا إيه؟ لا أؤثمه، لأنه لم يأتي بالنهي عن ذلك خبر، لم يثبت إيه؟ في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، صح النهي عن رفع البصر إلى السماء، لكن إمتى؟ في حالة الصلاة، في حالة الصلاة، من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، يعني يعمى. يبقى في وعيد بالإيه؟ بالعمى، في وعيد بالعمى للي يرفع بصره إلى السماء في حال الإيه؟ في حال الصلاة، في حال الصلاة، أو في حال التلبس بالدعاء أيضا في حال الإيه؟ في حال الصلاة، في حال الصلاة. واضح كده؟ يبقى الكلام ده مخصوص بإيه؟ النهي مخصوص بإيه؟ بحالة الصلاة فقط، بحالة الصلاة فقط. أخرجه البخاري وغيره. وحاصل في الدعاء في الصلاة، في الدعاء في الصلاة، في الدعاء أثناء الصلاة، في الدعاء وهو متلبس بالصلاة، لكن خارج الصلاة يجوز ذلك، خارج الصلاة يجوز ذلك. فنحن نتكلم على إيه؟ على حالة الصلاة. وحاصل طريق الجمع أن النهي خاص بحالة الصلاة، فتعميم القول بالكراهة أو التخشع لا معنى له، لأنه بخلاف الكتاب والسنة، لأنه بخلاف الكتاب والإيه؟ والسنة. ونقول لمن قال بعدم رفع البصر أو قراهة ذلك، نقول له: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وضحت كده المسألة، ويجيلها إن شاء الله مزيد تفصيل في بابها. أما إن البعض لما يجي يتكلم برضو حتى تتم الفائدة يجي يقول لك إيه؟ في جواز رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة عند الإيه؟ في غير صلاة يعني، عند الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء. هذا كلام لا أصل له، لا يصح ولا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، هذا لا ينسب إلى النبي، من ينسبه إلى النبي فهذا باطل كذب، لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو إيه؟ قول. وإن كان هذا القول أيضا قول مردود، ليه؟ لأن الله عز وجل لم يجعل لهذه الأمة إلا قبلة واحدة، لم يجعل للأمة إلا إيه؟ ما فيش قبلة للدعاء وقبلة للإيه؟ للصلاة، ولكن هي قبلة إيه؟ قبلة واحدة للمسلمين. واضح كده؟ فهو مردود، لا هو له سند، لا ضعيف ولا كذا إلى النبي، ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مردود، لأن الله عز وجل جعل إيه؟ قبلة واحدة، وقال: حيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. يبقى دي قبلة ليه؟ قبلة المسلمين فقط، لا قبلة للمسلمين غير إيه؟ غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذا هنا يسميها أهل العلم إذا الفجائية، إذا الإيه؟ الفجائية. فقول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ يشركون. والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى هم شافوا الآيات، البحر، أمواج، وفي قد تكون هناك هلكة مع الريح ومع الأمواج وكذا وكذا وكذا ومعاينة هذه الأهوال ونجاهم الله تبارك وتعالى. المطلوب منهم إيه بعد هذه الآية؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن ينيبوا إلى الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ وخاصة هم إيه؟ في مواضع يدعو الله مخلصين له الدين، يبقى لا تنفعهم أنداد، تسقط الأنداد وتسقط المعبودات الباطلة إلى آخر هذه الأمور، لا يدعون إلا إيه؟ إلا الله تبارك وتعالى. طيب يوم لما ينجيهم رب العالمين بقدرته إلى البر يعرضوا ويشركوا، ماشي كده؟ فكأنه هنا إيه؟ فلما نجهم إلى البر ففجأة يشركوا، فهنا دي بنسميها إذا الإيه؟ إذا الفجائية، إذا الفجائية. والمعنى كما قال أهل العلم أي ففاجأني رؤية الملك، ففاجأني رؤية الإيه؟ رؤية الملك، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام جالس كذا، رواية البخاري جالس وقاعد كذا عند الإيه؟ عند الإمام البخاري على الرفع. هنا على الرفع برضو هتعمل كلام عند أهل العلم، فقالوا وهو على الرفع على تقدير حذف مبتدأ، أي فإذا صاحب الصوت اللي هو بينادي علي دوت واللي انا التفت اليه هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس، يبقى في مبتدا هنا ايه؟ محذوف. في مبتدا ايه؟ محذوف، وهو جالس على ايه؟ على كرسي بين السماء والارض. عند الامام مسلم جاءت ايه؟ جالسا. جالسا هنا ايه؟ نصب على الحال، نصب على الايه؟ على الحال، فما فيش بقى هنا كلام على حذف ولا حاجه، ولكن جاي على ايه؟ على عاملها، جاي على ايه؟ نصب على الحال، والله تعالى اعلى واعلم. والملك هو جبريل كما تقدم في الروايه الايه؟ المتقدمه. طيب هنا يجي يقول لك هنا في مساله، طيب دلوقتي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في حديث عائشه جاءه الملك فين؟ في الغار، ودلوقتي نادى عليه الملك فإذا الملك الذي جاءني في حراء، يبقى دي كده ايه؟ في مرتين اهو، مرة بحراء والمرة التانية هو ايه؟ يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ وبيقول ايه؟ الملك، يعني الصورة صورة ملائكية مش صورة مخالفة، ماشي. طيب لكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في التفسير للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى في آيات سورة النجم، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ماشي كده؟ يبقى شاف مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، شافه على صورته إيه؟ مرتين، فحكمت أنه لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته إلا كم مرة؟ مرتين، وهي نفسها بتروي انه شافه ايه؟ مرة بحراء، وادي حديث جابر، مرة تانية عند الايه؟ عند البعثة، وفي صورة ايه؟ ملائكية، قال الملك. طب تيجي ازاي المسألة ديت؟ قال لك هنا يجمع بين هذه الروايات وبين لفظ أم عائشة أنه لم يرى جبريل في صورته إلا مرتين، أنه كان في صورة ملائكية ولكن ليست في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، يعني صورة ملائكية لكن غير الصورة الحقيقية له عليه الصلاة والسلام، بدليل قول ابن عباس عند المصنف، قول ابن مسعود أو حديث ابن مسعود عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، يبقى كأن الصورة اللي شافوا فيها في المرتين دولت لم يكن على إيه؟ على هذه الصورة أو على هذه الصفة، ولكن كان إيه؟ كان في صورة مغايرة، وإن كانت برضو صورة إيه؟ صورة ملائكية، وإن كانت في صورة الإيه؟ في صورة الملائكة، لكنها دون الصورة الإيه؟ دون صورته الحقيقية، ولذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم: عظم خلقه سد الأفق، عظم خلق جبريل يعني سد الإيه؟ سد الأفق. له كم جناح؟ 600 جناح، يزيد الله تبارك وتعالى كما قال: يزيد في الخلق ما يشاء، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وذلك من الإيمان الإيه؟ من الإيمان الواجب، بدون بقى صفة الأجنحة عاملة إزاي، هتبقى متركبة إزاي، دي مش شغلتنا، دي مش بتاعتنا، ولكن هنا إيه؟ نؤمن ونسلم، نؤمن وإيه؟ ونسلم، والله على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. وضحت كده المسألة، وبكده يبقى إيه؟ جمعنا الإشكالية اللي ممكن إيه؟ تترتب على مسألة تكرار الملك، يبقى رأى الملك يبقى في تكرار، وهي بتقول ايه؟ ما شافوش الا كم مرة؟ مرتين، مرتين، يبقى لا تكررت الرؤية نعم، لكن الصورة ايه؟ الصورة اختلفت، الصورة اختلفت، ولا معارضة، ولا معارضة. نعم. فرعبت منه بضم الراء وكسر العين، وكسر العين، وللأصيل على العكس بفتح الراء وضم العين، أي فزعت منه، يعني فزعت مما رأيت، لا من صورة الملك، ولكن فزعت إيه؟ كأنه معه إيه؟ بقية بقيت من إيه؟ من واقعة الغار، أو مما حدث له في الغار صلى الله عليه وسلم من الفزع الأول، من الفزع الأول، ثم زالت عنه، أو زال عنه هذا الفزع بالإيه؟ بالتدريج وبنزول بقى الوحي بعد ذلك عليه، حتى كان يتشوف صلى الله عليه وسلم إلى نزول الإيه؟ إلى نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في بدء الخلق وفي التفسير عند المصنف من رواية معمر، وكذا عند الإمام مسلم في صحيحه، جاءت بلفظ فجؤثتُ، وجاءت أيضا فجثثتُ، يبقى جاءت بالهمز مع الثاء، وجاءت بإيه؟ بثاءين، وجاءت بإيه؟ بثاءين. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: أما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد، فجؤثت وفجثثت وففزعت فرعبت، كل دوت إيه؟ كل هذا معناه واحد، يعني رواية الهمزة ورواية الثاء، والمعنى فزعت ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري ما يوضح هذا المعنى، فرعبت. قال أهل اللغة: جؤثت، جؤث الرجل إذا فزع فهو مجؤوث. قال الخليل والكسائي: جؤث وجث فهو مجؤوث ومجثوث، أي مذعور فزع. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى كل ده بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. فرجعت فقلت: زملوني، زملوني. في رواية الأصيلي وكريمة رحمة الله عليها جاء بمرة إيه؟ واحدة، يعني إيه؟ فقلت: زملوني، على الإيه؟ على الإفراد، على الإيه؟ على الإفراد. كريمة هي أم الكرام، كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية، الشيخة العالمة الفاضلة المسندة المجاورة بحرم الله تعالى، سمعت من أبي الهيثم الكشمهيني صحيح الإمام البخاري. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: وهل رأى إنسان مثل كريمة؟ دي كانت من أثبت الرواة في الصحيح، وكان يرتحل إليها بس عشان إيه؟ ينظروا في صحيح البخاري على رواية مين؟ على رواية كريمة، على رواية مين؟ على رواية كريمة. قال ابن الأثير: انتهى إليها علو الإسناد للصحيح، انتهى إلى كريمة علو الإسناد للصحيح. عاشت قريبا من 100 سنة، وماتت بكرا لم تتزوق قط، رحمها الله تبارك وتعالى. توفيت في مكة سنة 465 للإيه؟ للهجرة. ماشي كده، عشان يعني نشوفوا أحوالنا، نشوفوا أحوالنا ونتباكى على أحوالنا وعلى قدر التفريط وعلى قدر مين. عشان كده يعني ايه، هتلاقي في عند عند الحافظ ابن حجر كتير جدا ما يذكر ايه، روايه كريمه، روايه كريمه، فهي دي ايه؟ كريمه رحمها الله تبارك وتعالى. وده يعني برضو كده من الحاجات اللي يعني بتبقى ملح طيبه تعلي الهمم شويه في الطلب، ودي من فوائد التراجم. عشان كده مهم ان احنا نقرا في التراجم، يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى على هامش الذكر كده، الحافظ ابن كثير حماه ابو الحجاج، الحافظ ابو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، ده مين؟ حمام، حمات أم فاطمة ابن كثير أخذ عنها القراءات، أخذ عنها إيه؟ القراءات، يعني عشان برضو يعني أو الواحد برضو يعني يتحصر شوية، ما يمنعش تمشي المسألة على الأزمان اللي احنا فيها وأحوال نسائنا وأحوال أمتنا، وإلى الله المشتكى، ربنا يصلح الأحوال. في رواية يحيى بن أبي كثير عند المصنف وعند الإمام مسلم أيضا: فقال: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وكأنه رواها بالمعنى، والتزميل والتدثير يشتركان في الأصل، ان كده التدثير انت بتلبس شيء، والتزميل برضو انت بإيه؟ بتلتف بشيء، فالمعنى ايه؟ من جهة الأصل واحد، لكن يتغايران أو يختلفان في الإيه؟ في الصفة، يختلفان بس في الإيه؟ في الصفة، لكن المعنى الأصل واحد، الأصل فيهما إيه؟ واحد. وإن كانت المغايرة بينهما في الهيئة ودثروني أمر من التدثير تدثر يتدثر تدثرا يعني لبس الدثار وهو ما فوق الشعار والجمع دثر ويقال الدثر يدثر فهو مدثر على طريق الإضغام على طريق الإضغام فدثروني وصبوا علي ماء باردا يعني امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج ولأن العادة أن الرعدة الإنسان اللي بيكون بيرتعد بيرتعش يعني تكون الرعدة دي والرعشة دي بتعقبها ايه تعقبها حمى نوع ارتفاع في درجة الحرارة وقد عرف من الطب النبوي معالجة أمر الحمى بالماء البارد بالماء الايه بالماء البارد فعن ابن عمر وكذلك عن رافع بن خديج وغيرهما رضي الله عنهما دي رواية رافع بن خديج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم والعياذ بالله تعالى فأبردوها عنكم بالماء فأبردوها عنكم بالإيه؟ بالماء وهو حديث متفق عليه متفق عليه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر مسألة التحقيق في أول ما نزل من القرآن في أول ما نزل من القرآن نذكر رواية يحيى ابن أبي كثير عند المصنف عند الإمام البخاري عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر يبقى مين اللي قال كده أبو سلمة ابن عبد الرحمن يبقى أبو سلمة يرى إيه أن أول ما نزل من القرآن إيه يا أيها المدثر بناء على إيه هذا القول قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق ده بيقولوا أن أول ما نزل إيه الخمس الأولى منين من سورة العلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك يبقى رجع التابعين التابعين بيرجعوا لمين فيما يشكل عليهم إلى المين إلى الصحابة خلي بالك دي مسألة مهمة جدا يبقى إذا أشكل على التابعين ردوه إلى من إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مهم جدا لما تيجي بتعترض على مسألة أو بتبدي رأي في مسألة أن أنت تسوق إيه تسوق إيه الدليل بيبقاش الكلام مرسل يبقى أنا دلوقتي بقول لك أول ما نزل إيه قلت يا أيها المدثر طيب بناء على إيه أنا أعرف أو أسمع أنهم بيقولوا إيه لا ده أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فمش هاخد بقى معاك ودي بقى مش هينفع الكلام ده اللي يحكمني ويحكمك ايه الدليل فقال لا احدثك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا هجيب لك الدليل اللي عندي في المسألة ماشي كده طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنديت نزلت من الغار يعني فنديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر متفق عليه هذا لفظ البخاري ماشي كده يبقى دلوقتي الإمام جابر بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه ساق الدليل على أن أول ما نزل من القرآن ساق الدليل على أنه يا أيها المدثر عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه هو فيما يراه إيه هو هنا بقى اختلف أهل العلم اختلف أهل إيه العلم فيما نزل أو في أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن اقرأ الفواتح ديت الخمسة اقرأ ولا الفواتح أيضا بتاعت يا أيها المدثر اختلفوا في ذلك فعندنا قول بالترجيح وعندنا قول بالجمع وعندنا قول بالإيه بالجمع ماشي كده طيب أولا القول على الترجيح من ذهب إلى الترجيح قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والجمهور أول ما نزل من القرآن الخمس آيات الأولى من سورة العلق، ماشي كده؟ دليلها إيه؟ ما حدثها به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعتكف أو يتحنث في حراء صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو في إيه؟ في دليل لأم المؤمنين. أدي مسألة. وقال جابر رضي الله عنه وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أول ما نزل يا أيها المدثر، أدي دليل الإيه؟ بالحديث الذي معنا. طيب، هل لجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولأبي سلمة حجة فيما ذهب إليه؟ لا، ليس لهما حجة فيما ذهب إليه لأمور. أول هذه الأمور أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما غطه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قلنا عندها صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ شيئا قبل ذلك، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا قبل ذلك لقرأ به، وما تعرض لما تعرض له من الغط والضم الشديد حتى كاد يختنق صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى إيه اللي يخليه يتحمل كل هذا الأمر والشدة وهذا الأمر الذي تحمله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم إيه؟ فلو كان يا أيها المدثر سابقة كان حيقرأ إيه اللي نزل عليه وتنتهي المسألة، وتنتهي إيه؟ وتنتهي المسألة. لكن لما قال ما أنا بقارئ دل إن ما فيش حاجة إيه؟ نزلت قبل كده، دل إن ما فيش حاجة نزلت قبل كده. طيب، ده أولا. ثانيا، الأمر بالقراءة في مراحل الترتيب يكون قبل الأمر بالإنذار. ليه؟ لأنك تنذر بما إيه؟ بما قرئ عليك قبل ذلك، مش كده؟ يبقى لابد من قراءة أولا تقرأها في نفسك، وبعد كده تنذر بما إيه؟ تنذر بما قرأت، واضح كده؟ يبقى الأمر بالقراءة في جهة أو على سبيل الترتيب يكون قبل الأمر بالإيه؟ قبل الأمر بالإنذار. فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. يبقى الإنذار تابع وتالي للإيه؟ للقراءة، ماشي كده؟ طيب، الأمر الذي بعد ذلك الثالث، أن جابرا رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما قال ذلك استنباطا من قبل نفسه، قال لا أحدثك إلا ما حدثني رسوله. طب في الحديث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أول ما نزل علي؟ ما جاتش، صح كده؟ يبقى ده أمر إيه؟ استقرائي من جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قاله من قبل نفسه، فغايته أنه فهم ارتآه أو مذهبا ارتآه فهما في الإيه؟ فهما من الحديث أو فهما من ما ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أم المؤمنين عائشة. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نقلت ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية تقدم على الإيه؟ تقدم على الفهم. هذه مسألة. والحاجة الثانية أن دوت فهم جابر، ونقول أن الحجة فيما روى لا فيما ارتأى. وضحت كده المسألة؟ الحجة في فيما روى في الرواية، فإن خالفت الرواية فهم الراوي يبقى نقدم الإيه؟ نقدم الرواية، نقدم الإيه؟ نقدم الرواية، ماشي كده؟ فيبقى هنا جابر أخبر عن فهمه، يبقى ده دليل استقرائي من جابر، استقرأ المسألة استنباط، لكن ليس إيه؟ ليس في الحديث ما ينص على أن أول ما نزل يا أيها الإيه؟ يا أيها المدثر. طيب، نيجي نشوف بقى من الألفاظ اللي جاءت في الحديث دوت. قول أبي سلمة في الحديث معنا أن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي. فترة الوحي، فترة الوحي احنا قلنا ايه؟ احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة لم ينزل على النبي فيها، يبقى دل على ان كان في وحي نزل قبل كده ولا لا؟ طب الوحي نزل ده نزل بايه؟ يبقى نزل بايه؟ نزل بإقرأ. ادي دليل من كلام مين؟ من كلام أبي سلمة. طيب، ايضا كلام جابر أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الملك الذي جاءني بحراء. يبقى الملك هنا متقدم ولا لا؟ جاءوا بحراء ولا ما جاءوش بحراء؟ طيب لما جاءوا بحراء قال له إيه؟ قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اللي حدثت بها عن النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا دليل على تقدم خمس الآيات الأولى من العلق على إيه؟ ما أنزل الله تبارك وتعالى من فواتح الإيه؟ المدثر. يبقى ده إذا لجأنا إلى مسائل الإيه بقى؟ إلى مسائل الترجيح، إلى مسائل الترجيح. طيب ده الكلام، ده الكلام اللي بناخدوه من إيه؟ من الأحاديث وسياق الأحاديث. طيب لو بقى حبينا نجمع بين هذه الروايات، يا ترى اللي نزل ده الأول ولا ده اللي نزل الأول؟ طب نجمع إزاي بين هذه الأولية وبين هذه الأولية؟ فبنقول إن الأولية المطلقة للنزول كانت لإيه؟ للعلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس إيه؟ الخمس آيات الأولى دي الأولية الإيه؟ الأولية المطلقة. أما الأولية التي قالها جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فهي أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، بعد إيه؟ احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه عايز يقول إن أول ما نزل بعد انقطاع الوحي أو بعد احتباس الوحي كان إيه؟ يا أيها المدثر. هذا لا يعارض إن في إيه؟ أولوية قبل ذلك اللي هي الأولية الإيه؟ الأولية المطلقة، وهي إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكأن من قال أول ما نزل مطلقا هو إيه؟ اقرأ. وأما يا أيها المدثر فهي مصرحة أو مقيدة بالإيه؟ بالإرسال، قم فأنذر. ولذلك احنا قلنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإيه؟ بإقرأ، وأرسل صار رسولا بالإيه؟ قم فأنذر بالمدثر. وضحت كده؟ يبقى دي مش أولية مطلقة، ولكن دي أولية إيه؟ مخصوصة أو مقيدة بالإيه؟ بالرسالة، بالإرسال. في حين أن إقرأ أولية إيه؟ أولية مطلقة، أولية مطلقة. وبهذا نجمع بين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين حديث جابر، أو بين قول من قال بأولية نزول إقرأ أو بأولية نزول المدثر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأيضا من فقه الإمام البخاري في ترتيبه لأحاديث الباب أنه جاب حديث أم المؤمنين عائشة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، ثم عطف عليه وتابعه بحديث إيه؟ حديث جابر اللي فيه يا أيها المدثر، دليل على أن برضو يا أيها المدثر تالية في النزول لإيه؟ لإقرأ باسم ربك الذي خلق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.